Book 2 82 82 الماضي 2 menneisyysmuoto 2 هل كان عليك أن تستدعي الإسعاف؟ Pitikö sinun soittaa ambulanssi? هل كان عليك أن تستدعي الطبيب؟ Pitikö sinun soittaa lääkäri? هل كان عليك أن تستدعي الشرطة؟ Pitikö sinun soittaa poliisi? هل لديك رقم التليفون؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Onko teillä puhelinnumero? Minulla oli se vielä äsken. هل لديك العنوان؟ كان لا يزال معي منذ لحظات. Onko teillä osoite? Äsken minulla oli se vielä. هل لديك خريطة المدينة؟ كانت لا تزال معي منذ لحظات. Onko teillä kaupungin kartta? Äsken minulla oli se vielä. هل جاء في الموعد؟ لم يستطع أن يأتي في الموعد. Tuliko hän ajoissa? Hän ei voinut tulla ajoissa. هل وجد الطريق؟ لم يستطع أن يجد الطريق. Löysikö hän tien? Hän ei voinut löytää tietä. هل فهمك؟ لم يستطع أن يفهمني. Ymmärsikö hän sinua? Hän ei ymmärtänyt minua. لماذا لم تستطع أن تأتي في الموعد؟ Miksi et voinut tulla ajoissa? لماذا لم تستطع أن تجد الطريق؟ Miksi et voinut löytää tietä? لماذا لم تستطع أن تفهمه؟ Miksi et voinut ymmärtää häntä? لم أستطع أن آتي في الموعد لأنه لم يسير أي باص. En voinut tulla ajoissa, koska bussi ei mennyt. لم أستطع أن أجد الطريق لأني ما كان معي خريطة المدينة. En voinut löytää tietä, koska minulla ei ollut kaupungin karttaa. لم أستطع أن أفهمه لأن الموسيقى كانت صاخبة جدا. En voinut ymmärtää häntä, koska musiikki oli niin kovalla. لقد كان علي أن أخذ تاكسي سيارة أجرة. Minun piti ottaa taksi. لقد كان علي أن أشتري خريطة المدينة. Minun piti ostaa kaupungin kartta. لقد كان علي أن أطفئ الراديو. Minun piti sammuttaa radio.